فقد ألزم الله الحجة جميع خلقه. ليس لك أن تعتذر أمام الله بأنك لا تعلم. إن الله أطلق الألسنة وأرسل المرسلين وأطلق ألسنة الدعاة إليه حتى يعلم كل عبد أن لهذا الكون إلها واحدا صاحب سلطان، صاحب كبرياء، صاحب عظمة يغار على حدوده ويغار على أوامره. إن أطعته فلك النجاة، وإن عصيته فلك الهوان والذل في الدنيا قبل الآخرة. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فتعجبوا وقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وكل من يعصي الله ويكفر به ليس عنده بينة يقينية ولا علم حقيقي يدله على ما ذهب إليه من فعل، إنما هي الفوضى في التفكير والفوضى في التصور والفوضى في الفهم، هي التي تأخذ بصاحبها إلى غيات الهوى والبعد عن أوامر الله جل وعلا. أما من كان عنده قلب، أما صاحب السمع وصاحب البصر، أما صاحب العقل وصاحب البصيرة، فهو يدرك من هذا الكون. وحين أتتبع صحائف التاريخ وحين أقرأ آيات الله المنزلة على قلب حبيبه يعلم بعلم يقيني أن الحق مع الإيمان ومع التوحيد ومع معرفة الله جل وعلا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هم قالوا ذلك ليس بناء على علم حقيقي. قل هل عندكم من كتب او هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، وهو زعم يحمل باطله في بياته. ان الذي يدينك في كل يوم ثم يوصلك بعد نومك كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، تجربة النوم واليقظة ما هي إلا مقدمة للموت والبعث بعد الموت. والحبيب يقول والذي نفس محمد بيده لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تجزين بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وضرب لنا مثلا ونزل خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى يا ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وسيجمع الخلائق جميعا منذ مبعث آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من موتى ومن سواتي، فيجمعون بين يدي الحق تبارك وتعالى، ومعهم الملائكة تحيط بهم سورا بعد سور وسرادقا بعد سرادق. فأين تذهبون وأنتم بين يدي الحي القيوم، وما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فانظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وانظر أسام منه فلا يرى إلا ما قدم، وانظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغارب. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ومن يؤمن بالله يدله على الخير، والله بكل شيء عليم. وإلى الله المصير، وإلى الله ترجع الأمور. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد السماوات والأرض. فآمنوا بالله ورسوله. النجاة في يوم الجمع، والنجاة في هذه الدنيا، والنجاة أمام كل كرب، والهداية للقلوب بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. ثم يعلمنا جل وعلا ان كل ما يحدث في هذا الكون انما هو بعلم الله وبقدرة الله جل وعلا. فالله يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، يعلم ما في السماوات وما في الارض، يعلم ما تسرون وما تعلنون، وما اصاب من مصيبة فبإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اذا امنت بالله وجاءك البلاء عرفت ان هذا من يد الله تبارك وتعالى، وعلمت ان الله ادخر لك الخير في كل قضائه وقدره. وعجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. والحق جل وعلا يقول: اذا وجهت الى عبد من عبيدي مصيبه في بدنه او ولده او ماله فصبر واحتسب واستقبل ذلك البلاء بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامه ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا. اذا ابتلى الله عبده فصبر فهو يوفى اجره بين يدي الله بغير حساب. اذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني الى عواده، ابتلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فاذا ابرأته ابرأته ولا ذنب عليه، واذا توفيته فالى رحمتي. فاذا علمت ان كل ما يصدر في هذا الكون انما هو من الله تبارك وتعالى، ونحن في هذه الدنيا نمتحن ونبتلى، ليعلم الله تبارك وتعالى من امن ممن كفر، ومن احب الله ممن انشغل بغيره. وعلى قدر محبتك لله على قدر هدايه قلبك الى اوامر الله تبارك وتعالى. املأوا قلوبكم بمحبة الله وحده، ولا تشغلوا انفسكم بغير الله تبارك وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. الذين امنوا لهم جنات تجري من تحتها الانهار. الذين امنوا يكفر الله عنهم سيئاتهم، فكلنا ذنوب وكلنا خطايا، ولا ينفعنا بين يدي الله الا ان يعفو عنا والا يسالنا. والحبيب يقول: من نوقش الحساب عفت. اذا حاسبت فلن تنجو، ولكن نجاتك بين يديه بعفوه ومغفرته. والذين كفروا وكذبوا بايات الله جل وعلا اولئك اصحاب النار خالدين فيها، لهم فيها العذاب ولهم سوء المصير. اما من امن فله الكرامه، وله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، وذلك على الله يسير. يا ايها الذين امنوا، انتم في هذه الدنيا تمتحنون، ومن اشق انواع الامتحان ذلك الذي ياتي من الاهل ومن الاولاد. يا ايها الذين امنوا، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: نزلت هذه الايات في قوم اسلموا وارادوا اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره، فمنعهم ازواجهم ومنعهم ابناؤهم من ان يسارعوا في اللحاق بكتيبه الايمان وهي تتحرك الى الله جل وعلا. فلما مرت مده من الزمان ثم اتيحت لهم الفرصة فذهبوا الى المدينة المنورة، وجدوا من سبقوهم بالهجرة، سبقوهم بالعلم، سبقوهم بالفهم، سبقوهم بالفقه، سبقوهم بالقرآن، فعلموا ان من منعهم من الفرار الى الله كان عدوا لهم. يا ايها الذين امنوا، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فاراد هؤلاء الذين منعهم ازواجهم وابناؤهم من سرعة اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ارادوا توقيع العقوبة على ازواجهم وعلى اولادهم، ولكن الله نهاهم عن ذلك وقال لهم: وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. انما اولادك اموالكم واولادكم فتنة، والله عنده اجر عظيم. لا تنفرد بمالك عن اوامر الله، لا تنفرد بزوجتك عن طاعه الله، لا تنفرد باولادك عن تنفيذ اوامر الله جل وعلا. والسعيد من اذا عرض عليه امر الدنيا وامر الاخره قدم امر الاخره على امر الدنيا. فسروا الى الله وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. نسال الله التوفيق والهدايه. يا ايها الذين امنوا ان من اموالكم وازواجكم عدوا لكم فاحذروهم، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم. وثم يبعث الله تبارك وتعالى رياح الموده والرحمه. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. هناك شح وهناك سخاء، والسخاء شجره في الجنه فروعها متدميه في الارض، فمن اخذ بفرع منها فاقه ذلك الفرع الى الجنه. والبخل شجره في النار فروعها متدميه في الارض، من اخذ بفرع منها فاقه ذلك الفرع الى النار والى جهنم. وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهاده وهو العزيز الحكيم صاحب الكبرياء وصاحب العظمة، ومن إليه يرجع الأمر كله. أعيد التوبة وجددوها وكرروها، توبوا إلى الله واستغفروه. فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. واجعلوها بداية صلح مع الله ربكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما استمتعتم بالنساء على الفرج ولخرجتم الى الصعوبات تستغيثون الله عز وجل. الله تبارك وتعالى مدح الانبياء باستقامتهم وطاعتهم لله جل وعلا، وذم من جاء بعدهم مفرطا في اوامر الله سبحانه. فخلف من بعدهم خلف فضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا يدخلون تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. انظر في هذا الكون من حولك وكأنك تستكشف قدرة الله تبارك وتعالى. وسل نفسك أمام كل ظاهرة من ظواهر الوجود: من صاحب هذه الصنعة؟ وأنت تنظر إلى ورق الشجر: من صاحب هذه الصنعة؟ وأنت تنظر إلى الرياح: من صاحب هذه الرياح؟ ومن يصرفها؟ وأنت تنظر إلى السماء: من الذي رفعها؟ وأنت تنظر إلى الأرض: من الذي مهدها؟ وأنت تنظر إلى وجهك في المرآة: من الذي شق سمعك وبصرك؟ ومن الذي أعطاك العقل؟ ومن الذي أعطاك الكلام؟ ثم فكر، لو ان الله حرمك بعض هذه النعم ماذا انت فاعل؟ ومن الذي يستطيع ان يعطيك نعمة حرمك الله منها؟ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به؟ انت تنظر ووضعت برامج حياتك على اساس انك ستفعل وستفعل، لو انك اصبحت في ذات يوم فوجدت نفسك لا ترى، كيف سيكون حالك؟ او انك لم تسمع. الابصار خلقها الله جل وعلا لتبشك في هذا الكون عن دلائل عظمته وقدرته، ولتنظر في كتابه وتقرا اياته. واعطوا عيونكم حقها من العباده النظر في المصحف. اما ان تاخذ هذه النعمه وتصرفها فيما لا يرضي ربك جل وعلا فليست هذه عبوديه حقه لله تبارك وتعالى. عينك ليست ملكا لك، وأذنيك ليس ملكا لك، ولسانك ليس ملكا لك. هذه النعم أعطاها الله لك وأنت مستخلف عليها، وستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. فماذا أنت فاعل؟ أعداء ديننا غيروا مزاج الحياة حولنا، وأحاطونا بمناهج تبتعد عن مناهج ديننا، وبأفكار لا تنتسب إلى قرآننا ولا إلى نبينا. وكلكم أشواق إلى الله وإلى رسوله وإلى دينه وإلى طاعته، ولكن طاعة الله تصبح شاقة عسيرة إذا كان المجتمع يتجه بكامله في حرب الله وحرب رسوله وحرب دينه. فلا بد من الفرار إلى الله تبارك وتعالى، ولا بد من أن نفرغ أوقاتنا لهذا الدين العظيم. ذكر الله يحتاج إلى وقت، فرغوا أوقاتكم لذكر الله. علم القرآن وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم حديثه يحتاج إلى وقت، فرغوا أوقاتكم لتتعلموا دينكم. الدعوة إلى الله جل وعلا وشغل الناس بالله وتذكير الناس بقدرة الله وبعظمة الله أمر يحتاج إلى وقت، فرغوا أوقاتكم للدعوة، فرغوا أوقاتكم للذكر، فرغوا أوقاتكم للعلم. واعلموا أن الأوقات التي تفرغونها لله رب العالمين أوقات يعوضها الله لكم في حياتكم بركة في أرزاقكم وفي أولادكم وفي بيوتكم. أما أن تدور الحياة كلها خلف الأرزاق والأولاد والأبناء فهذا والله الذي لا إله غيره ما أمر الله تبارك وتعالى به. واسمع إلى قول ربك جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.